حتما سيبتدع في الكبيرة. يقول: فلا بد من وزن الكلام على هذه الأصول طالما أنه متعلق بأمر من أمور الدين. يقول: وكل خطأ ينسب إلى الشريعة مرده إما إلى زلة العالم أو قولة الجاهل. ده أصل خطأ الشريعة. إيه معنى كلمة خطأ في الشريعة؟ يعني واحد تكلم خطأ ونسبه للشرع فنسميه خطأ في الشريعة. هذا الخطأ سببه اثنين: جاهل يتكلم، واخد بالك، أو عالم يزل. ولا يفرح بزلة العالم إلا الجاهل، هو اللي يفرح به. طيب زلة العالم ما ضابطها؟ ومن هو العالم الذي إذا أخطأ نقول عنه زلل؟ وتبقى هنا ابتداء كده: لا يحكم على زلة العالم إلا العالم. يبقى أنا والحب وحيد مناش في السكة الخاص، وخبرك والله لم إيه الشافعي قال زل فلان خلاص. أنا دخل أنا ده شافعي، وخبرك وجدت مثلا ابن باز قال زل فلان. ولما بنتكلم بنقول ابن باز والألبان والعثيمين ومن هم على ضربهم، بنتكلم من واقع. ومن وجد غير هذه الأسماء فليسمعنا لعلنا لا نعلم، لأن بعض يتخذ يقول لك ما نقولش إلا ابن باز والألبان والعثيمين. طب يا اخي فهمنا في غير سنة، والواقع بيننا شاهد على ما نقول. سن فلان وان وجدت على ضربهم فهو قدوه لنا، هذا يسعدنا ولا يزعجنا، واخد بالك. ولكن للاسف يقول لك طيب ده فلان وعندك هذا بقى الزلل. طيب ما تعرفش، خفي عليك الكثير فقط لذلك، وسلم هو اعلم منك به وباحواله. فابتداء زلة العالم لا يحكم عليها إمين إلا العالم، كما قلت لكم قبل ذلك. من هو المجتهد؟ الذي يحكم المجتهدون أم المجتهد؟ واخد بالك أنت إزاي؟ يبقى ما ينفعش أنا والواد محمد وفلان وفلان وفلان نقول عبد الله مجتهد، وهتصدق يا رب، واخد بالك أنت إزاي؟ ما ينفع، لأن أنا وهو أنا ومحمد وفلان مش لسنا أهلا لذلك، ما نعرفش الشغلانة دي، واخد بالك. عشان كده إيه؟ يقول لك عامة الناس فلان وفلان. يا رجل طيب ايه اللي غرامك؟ افطر شهر وانا وطيرك كويس. ده الامام مالك رضي الله عنه مولود سنة 90 من الهجرة قال: ما افتيت ولا تكلمت الا بعد ان اجازني 13 شيخا كلهم معمم. 13 واحد اجازوه، وسنة 90 هجرية مش 34,400 و1000، واخد بالك. يبقى مساله ان احنا نقول فلان مجتهد، من انت حتى تقول؟ هل انت مجتهد حتى تحكم على الاداء؟ يبقى تسكت. طيب فلان زل، من انت حتى تقول زل؟ ده لا يحكم على زله في العالم الا العالم، لا يحكم على زله المجتهد الا المجتهد. اما اننا نتوسع في الامر وجعلنا العامه لهم كلام كما جعلوا العامه لهم صوت، ويقول ده يجي وده ما يجيش، يبقى الحلال ده راجل من الجامع للأرض للجامع لبيته. إزاي تخليه يروح يقول رأي في فلان ما يعرفش حاجة؟ وهو ده مبدأ الديمقراطية الذي يسعق لفرسيسي البلاد. من الذي يحكم على زلة العالم؟ العالم. وقلت لكم مرارا وتكرارا: فرق بين العامة كأمثاله، وبين طلبة العلم، وبين الداعية، وبين الواعظ والقاص، وبين العالم وبين المجتهد. فرق بين دول منازل، منازل وطبقات، واخد بالك. كل ان انت تبدا بقى ايه تقول فلان ده لا ده عالم ووحيد عصره وفريد زمانه، ما هو انت مسكين طيب ما تدري عن شيء فاحكمت عليه، فحكمه لا وزن له ولا قيمه. طيب زلة العالم العلماء قالوا فيها ايه؟ بيقول هنا: وكل خطأ ينسب إلى الشريعة مرده إما إلى زلة العالم أو قول الجاهل، ولا يفرح بزلة العالم إلا الجاهل، والحكم على زلة العالم هو من وظائف المجتهدين، فهم العارفون بما وافق وما خالف. وضابط زلة العالم أن ينفرد العالم بقول عن عامة الأمة عار عن الدليل. أقصد أحبك ينفرد العار بقول لم يسبق إليه عار عن الدليل، ده اسمها زلة عار. بس من العملة دي؟ ده المجتهد. من ده؟ ابن من ده؟ ابن خزيمة هو اللي زلة. يبقى نقول زلة، فلما زلت أصل إمامة وحكم أئمة عصره بأنه إمامة، وهم الذين قالوا زل ابن خزيمة في كذا، واخبرك زل في كذا. يبقى أن ينفرد العالم بقول لم يسبق إليه عالم عن الدليل. طب خد بالك كلمة لم يسبق إليه يعني الزمن اللي قبله ما حدش قال الكلام ده، نعني بقوله لم يسبق إليه أم لم يسبق إلى هذا القول بإمام من أئمة السنة المعتبرين، واخد بالك؟ يعني مثلا إيه الإمام الأوزاعي، واخد بالك؟ أو شيخ الإسلام ابن تيمية، أو ابن القيم، ما هدول كلهم فحول، أو ابن رجب الحنبلي، أو أبو حاتم الرازي، أو أبو زرعة الرازي، تكلم بكلام الناس اللي قالوا ممن هم على ضربه أو ممن هو على ضربهم ما قالوهوش، وهو إمام. يبقى نقول ذلل، وهنعرف نتعامل معاه ازاي. لكن هو هذا الذي تزعمون انه ذلل اتى بقول عار عن الدليل وسبق به من مين؟ من وصل بن عطاء. ما هو المعتزله عندهم اصول خمسه، من جمله اصولهم العدل، ويقصد العدل، حد يكره العدل؟ لا، العدل يا خبر ابيض، العدل ايه اللي جرى؟ ولكن العدل عندهم اللي هو يقول ايه؟ نفي القدر. طب التوحيد عندهم نفي الصفات عن المولى عز وجل. طب الامر بالمعروف والنهي المنكر عندهم الخروج على ائمه الجور. عشان كده بنقول كل من تكلم، لا ده ملاش بكلام جديد، ده له سلف. سلفه مين؟ وصل ابن عطاء وذي الخويصرة التميمين، هم سلف وهو خلفهم، وإن استمر على ذلك لا نشك أنه سيكون معهم إن أصر على ذلك، واخد بالك؟ يبقى القول الذي سبق إليه ده سبق إليه من أهل البدعة، واخد بالك؟ أنت بقى تقول إن هو سبق إليه ما اعتبرش زلة، لو كبير من كبراء أهل السنة سبقه، أنا أقول له لبسلة لبسلة. علشان كده ما سمعنا أحد قط من أهل العلم المعتبرين صوب الإمام ابن خزيمة في كلامه عن حديث الصورة، كله أنكر عليه وشدد عليه وقال زلة. بس ليه؟ أصل ابن خزيمة إمام الأئمة، زل في حديث الصورة وقال قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله عز وجل آدم على صورته، هذا الضمير يعود إلى آدم، وهذا كلام غير سديد غير صحيح، هو كلام الجهمية. زل ابن خزيمة في ذلك، خلاص زل تطوب ولا يتابع فيهم ولا ننقص من قدر الإمام لأنه إمام، وحكم له أئمة عصره ومن بعده بأنه إمام، ولكنه قدر ربنا عز وجل وزل في هذه المسألة. أنا بركز في منتهى التركيز على حكاية لم يسبق إليه. أنت تكلمت الكلام، من سلفك؟ سلفك من؟ سلفي اسمع أبي الحسن الأشعري. إزاي؟ أبي الحسن الأشعري قعد 40 سنة يقول بالكلام النفسي، ويقول استوى بمعنى استوى، ويد الله قدرة الله، سلف أبو الحسن الأشعري وهو إمام. تعلمون من قال هذا الكلام ورفع أمره إلى السلطان تسقط مروءته ويضرب بالنعل إن لم يتب، لأن هنا استدل بكلام إمام في مرحلة من مراحل عمره تبرأ منها في نهاية حياته، تبرأ منها في نهاية حياته. ومن أجل ذلك هل يجرؤ أحد الآن مهما كان قدره

بعد ذلك الموقف من زلة العام هذا يرجى إن شاء الله إلى اللقاء القادم. وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم ذات الرشاد، وأسأل الله لكم جميع المنافع والعمل الصالح من شرط إن شاء الله الوقت الباقي في الأذكار الشرعية. أما عن الأسئلة ونجيب عنها إن شاء الله بعد الدرس. نعم. هو قال ايه